بالله نجد كريم من تذكره ونعوذ بالله من شرور بنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فما تقولون كنا رايتم اسماء الى الله وتقولون فجعلتم منكم حراما وحلالا قل الله خير لكم ام على الله تفترون فما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه ان الله لم يحكم على الناس ولكن لا يعلمون قلت هذه الايات التي قبلها سوره الكفيه كتاب الحرم والتجاره يا رب العالمين الذين امنوا صدقوا عهدهم واكثروا ثبوت محمد صلى الله عليه وسلم وعندي هذه الايات التي قبلها قبلها ان فيها دليلا على في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه إنذار عام له. أنتم أيها المسلمون عندكم الرزق الذي أعطاكم الله إياه حلال وحرام، فهذا التحليل والتحريم الرزق الذي عندكم لا صورة لذلك لا أحد أمره، إما أنكم تختارون على الله الكذب تقولون هذا حلال وهذا حرام وهذا باطل، وإما أن قولكم هذا حلال وهذا حرام هو المقال الثالث حتى تقولون هذا حلال الله وهذا حرام الله، فذلك لا يكون إلا بواسطة الرسول، وفي هذا إلزام لهم بأنهم يقولون بالنبوة والرسالة، فلماذا لا تؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان في هذا إلزام لهم فيما مضى، ذكرنا أن لو شبه نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل ذكر أدلة عديدة عليها رد عليها، ثم ما هو بعد أن ذكر أنه يشرك الله في الأرض وأنه يحيي ويميت إلى أن رد على تخفيفهم في البعث والعذاب الذي سدده النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال هنا قل أرأيت قل يا رسول الله أرأيت قال الكفار والكفار كما ثبت مثليا معنا من خلال تفسير سوره الانعام كانوا يزعمون ان هنالك اشياء محرمه من تهدئه المسيره الواصله الاسعاف وهذه اشياء مضت تذكرها فليقولوا تشيع الكفار والاحرار تركيز على شيء من ذلك كانوا يقولون هذه الاشياء أنتم يا مسلمين أتقولون هذا حلال وهذا حرام عند الله، فالله عز وجل أخبركم بذلك عن طريق فهمت تواصلون، وإذا أنتم مجرد قولكم هذا حلال وهذا حرام فمستلزم ذلك ان تؤمنوا بكتابه ضروريا، وفي هذا التعين الى ان الذي انزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم من شريعه الاسلام هذه الكامله التي عليها مدار مصالح العباد في المعاد والمعاد هي على خلاف ما انتم عليه من التحليل والتحريم للاهواء، فمن مصلحتكم في في المعاصي قبل المعاصي أن تستجيبوا لهذا الأمر. وصرف عبادي يستحقق أبدا إلا بمشيئة الله سبحانه. ومن ظن أن له مصلحة في الدنيا قبل الآخرة في الهوى أو الخروج عن أمر المولى فهو مخطئ. الشريعة جاءت أصالة لتحقيق مصالحها ذات حياة دنيا ثم الآخرة. هؤلاء الكفار يحرمون ويحللون على أهوائهم وعلى ما وجدوا عليه آباءهم. وأما الله سبحانه وتعالى فيتحلل وحرم، فهذه نعمة ومنة عظيمة منه علينا ليرشدنا إلى ما فيه مصلحتنا وإلى ما فيه خيرنا. لذا يهوى أكبر نعمة على الله أن الله عز وجل أنزل الشريعة، وأنزل الشريعة في بيان فيه الإنسان أنه يفترق عن سائر المخلوقات. بعض الناس يظن أن الشريعة لو أكثرناها من حبوب نفس وملذات الشهوات، لا، كيف الشريعة؟ الشريعة جاءت لتحقيق مصالحنا في الدنيا أولا، ثم لتحقيق مصالحنا في الآخرة. فلا مصلحة للإنسان أبدا إلا بالشريعة. إذا الخطأ الكبير الذي هو دارج على أسماء كثير من الخطباء والوعاظ بإنتاج رجال الناس يذكرون هذا على سبيل مد الشرع، قال خطأ كبير، يقولون الشرع قارب في الزمان، وهذا خطأ، الشرع مصلح في الزمان، قارب في الزمان هو قارب، هو قارب في الزمان. يقول الشرع قارب في الزمان، فأنت ما حفظت الإصلاح فيه. الصواب أن نقول الشرع مصلح في كل زمن إصلاح الخطأ، إنه أيضا مصلح فدونه لم يحقق مصالح الناس. قل رأيت ما أنزل الله، ما موصول الله عند الناس، ما أنزل الله لكم رسل جعل الرزق ينزل زاد. وفي هذه الإشارة إلى أن المطر هو الرزق، لأن المطر يكون في الأرض، والأرض النبات تأتي منه حيوان يأكل الزهر وأصله في الحيوان، يأكل الحيوان طعام الحيوان لكن مش حيوان. والصناعة مدارها على الزراعة والتجارة، مدارها على الصناعة والتجارة. فكان عبد الروسي كانه ينزل من خلال خلالي الزرعي خلال المطر الذي ينبت الزرع. قل رايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا. يا بشارة شرع الله الطعام بان الطعام اما حلال اما حرام. فلا يوجد في الطعام شيء صفى سنة وشيء صفى رجل، طعام من حلال ومن حرام. وهنا من الخطأ الكبير الدارج إلى اسم الطعام ما في الطعام الطعام طعام من حلال ومن حرام. فجاء الآن سبع الله عز وجل كيف تقولون كيف تقولون هذا حلال هذا حرام؟ فترون على الكذب فأنتم في ربكم بها النبوة الكريمة معتمدة النبوة سبحانه وتعالى. وإن كان عندكم وحي فأنتم تكون بالرسالة، فهذا الزام على حالتين لهم بنور تسليم واختيار في هذا الدين والإيمان بسيره الكريم محمد قول الله عليه وسلم على آله وما رب الذين يسترون على الكبر والقيام ثم الله الذي فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يعلمون كما قلنا أن حالة الذين عند الله عز وجل ما هو حاله تهديد ووعيد له وبيت النبي صلى الله عليه وسلم من فضل الله على الناس ومن رحمة الله على الناس النبي صلى الله عليه وسلم قدم ليعرف الناس ويعرفهم وليدعوهم إليه وليبلغهم من رحمة الله وما ظنهم الذين يشترون والله يستجيب لهم الايمان في قراءه وما ظن الناس وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه وفي هذا الشرع اشار الى ان الكذب على الله عز وجل انما يكون من خلال التحليل من حرم شيئا حله الله او من حل شيئا حرمه الله فهو يخشى على الله الكريم هذا الاشار الى انه مستكبر وضعيف الذي يقول هذا الحلال هذا الحرام مؤخر وغير الادله الشرعيه وبيان تقريرات العلماء هذا يخشى على الله الكريم قليل الجماعة تعالى قرروا لنا مسيرة عزيزة في هذا الفتوى كانت فتوى تدور على مجموعة من الصحابة والتابعين ثم تقول لك ثم نقول في الغيب في الغيب في الغيب كانوا يرادون يخوفون في الفتوى لأن من أحل شيئا حراما أو حرم شيئا حلالا فهذا والعياذ بالله أول عظيم افتراء على الله في كذب على الله فأنت لما تسأل مرة تقول السائل في كذا الثاني لا يريد دينك ولا يريد قولك ولا يريد عقلك ولا يريد وحدك يريد دين الله فكنت تعلم فيصبح عن دينك كنت تعلم قل لا أدري إذا سمعت الرجل يقول بعلمي فأتى فتعرف على حتى الشرعي لأنه ما أتى إلا لأنه يدري ومن سمعت الرجل لا يقول بعلمي أبدا بكلية فهذا يخشى عليه إذا كان محمد بن واسع رحمه الله تعالى يقول من ترك بعلمي فقد أصيبت مقاتله كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا أدري في العلم إن الله لم يفرض على الناس ولكن أكثرهم لا يذكرون لا يذكرون هذا القول أن تذكر الفضل سبحانه من الإقبال والإقبال على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال المسيح رحمه الله قال الأنساب والمجاهد والصحاح والقتادة وغيرهم نزلت الساعة على التشركين فيما كانوا يقلدون ويقلدون من بحاجة والصلاة والصلاة بحاجة كبيرة والمسائلة والصالح والرخيصة والكثيرة التي تمنع دورها أي حديدها في الأطفال الناس يتركونها دون استفادة من حديدها هي المحيطة والثالثة فهي الأنعام باتفاق تقيم وفي الطاس ويتعلمون أن يحصلوا على ظهورهم عبادة، وهذا عبادة، والتزام ذلك عبادة هذا الشرع أول شيء. وأما الوسيلة فهي الناقة تبصر في أول كتاب الإبل ثم تأتي في تبصر الأنثى ثم تأتي في الأنثى فلا يكون بينهما ذكر الأنثى ناقة ثم تبعتها الأنثى فهذه وصلت أنثيين الله

لأن التعليم والتقليد إما القراءة وإما جهة الرسالة. فعلى الطرفين هم الجمهور للإمام الجمهور. وقوله إن الله له فضل على الناس أي ذو فضل على الناس فيما أباح لهم مما اعترف الله بمنافسه ولم يحرم عليهم إلا ما أعراض له في مكان قومه. فالفضل لا يحرم فيه عن الأشياء الأصل فيها الدين إلا الضرر الظاهر. هذا الضرر هو حرام هذا فيه يتنصح عليه هذا الفضل سبحانه وتعالى على الناس خلق لهم كل شيء وباح لهم كل شيء. قالوا لكن أكثرهم يكفرون أي إنهم يحرمون ما أنعم الله به عليهم ويضيقون على أنفسهم ويجعلون بعضهم حلالا وبعضهم حراما. وهذا قد يقع فيه المشركون فيما شرعوه لأنفسهم وأهل الكتاب فيما تدعوه فيه. ثم الخطاب الذي قال صلى الله عليه وسلم وما تكون في شأنه وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون وما يعجب عن ربك من إثقال ذرة في الأرض ولا في السماء فلا أقرأ ذلك ولا أقرأ إلا في كتاب الله. الخطاب الذي قال صلى الله عليه وسلم وما تكون في شأنه معنى ما تكون في الشأن أي ما تكون في أحوال أحوال العبادة أو في أحوال في أحوالك في هذه الحياة. وما تبدو منه منه تعود إلى الشأن من القرآن هذا عقل الخاص العام فيدخل ويكتب من القرآن لو من دون أمور سهل. وقيل من يتعود القرآن كما تدخل من القرآن القرآن الأول أضع وخط نبيه صلى الله عليه وسلم بشرفه ثم خط أسرة أقواله هذا إلى وجد القرآن وكان الخطاب في الحال الأول والثاني خاصة في النبي صلى الله عليه وسلم ثم في الحال الثالث أصبح الخطاب عاما. قال وما تقول في شأن وما تتلو منه من القرآن ثم جاء الخطاب عاما قال ولا تعملون جاء الخطاب عاما ولا تعملون من عمل لكن عليكم شهودا إذ تفيضون أي تقومون. وتدفعون فالانتفاع القوة بالشيء ووجه إليه هذا معنى هذا معنى الإصابة الاستغاثة بالشيء القوة فيه بقوة مع إنقاذ هذا تحت السجن العاصر وذلك أنت تدعون من دفعون لما كان معه بل ينقض بشيء معين ولهن وقوة هذا من إنقاذ. قال إذا كنا عليكم تدعون تدعون فيه وهنا مكتوب عنه كيف يكون الله إلى أنه لا متعلق له وهي قاتب معنا هنا وقال إلا كنا عليكم شهودا منا تكونون فيه وبعض قال الشرح الضالة والتبعة يقولون الله عز وجل لا يعرف الاختلاف إلا بعد وصولها وهذا بالفعل قول الضالة. فهنا حين تكونون فيه بطرق علية الأمر الاجتهادا والعلم غير الاجتهاد فلو أن النبي مثلا لو أن النبي أخبر عن فلان كذا وكذا وأنت ما رأيته فتقول أنه كذب، فإن رأيته تقول الشهادة تقع عند الإظهار، تظهر عنه. أما العلم يكفي، فهؤلاء ما تميزوا وما فرقوا بين العلم والشهادة. قال: إلا كنا عليكم شهودا حين تكونون. لكن كنا نتعرف أمر الظهور الله عز وجل يحتاج. والشهادة تعرف الشهادة بشيء مستوي ممكن من المعرفة لا بأي دلالة الدلالات العربية المعتبرة أن العلم لا يكون هذا مثال قديم لبعض الشرع الظالم. ثم جاء الخبر بشيء قالوا من أجل يعجب يهيد ويبكي عجب فلان الناس ويبتعد والرجل ثم اعجب ان كتب لزوجه فقال لي انا اعجب ثم اعجب ما كتب زوجته ويقول انا ثم اعجب العجوب والعجب وهذا ولا رقم ولا إله إلا الله أي بنات الإخوة ترك الصحابة وجاءت الإخوة جدا إن أي الله عز وجل غير المسلمين لازم ذلك التسع والعشر في مدينة الله ومتأمين بالفرد فلا يمكن أن يكون ذلك. وهذه الآيات كنت أمرني فاسدة قال إلى وقت الكتب من الله وهذه الكتب في التوحيد وفي كتب الإسراء التي تسمى كفر في الأعمال هذه الرفضة والإخفاء يقولون في كلها كل آية الكتابة ترد على الكتاب يقولون الله في جنة القضاء والقدر ولا سنة له للشرك أن يقرأ القرآن بسم الله صلى بكل بكل إسلام وأن الله كان صلى بكل ورقة لكل إسلام وأنه سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء وأنه سبحانه يسمع الصلاة ويراها ويربي ذاته بوقوف مثل ما يلاحظ قال يعني ما في الدار الذي يحفظ وما يعلم وما حتى في ظلمات الأرض ولا رقم ولا يعلم أخبر تعالى أنه يعلم حركة كل إذا كان هذا علمه بحركاته الاستشهاد فكيف علمه بحركاته السنتين المحضرين للبلاد كما قال تعالى متوكلا على العزيز الرحيم الذي يراك كيف تقوم وتقلبك في الساجدين ولهذا قال تعالى ورجعك من الكعبه وما تجد منه في القران ولا تعبدون من عمل الا كنت عليكم شهودا اذ تفيدون اي اذ تاخذون في ذلك الشيء فتكلمون لكم راؤون كاملون ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل أن الإنسان تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك هذا أعلى شيء أعلى مقام مقامات العبادة أن تشعر العبد أن الله عز وجل يراه من عزيز الطلاب الكتاب والعلم تراه الله فإن لم تكن أي جهتك وجهتك ترى بالتكن ترى الله فأنت إن عدمت نفسك وحفظها وحفظها وتزوجها إن لم تكن ترى قال لأنها في العربية لو كان كذلك لكان تراه مجنونا لم تكن جوار الخط لم تكن ترى لكن الصواب ان لم تكن تراه هو اذا انت لم تراه اذا انت لم تشعر بانك اذا انت لم ترى الله فالله عز وجل هو الذي يراك سبحانه وتعالى كيف علم الله بقول الملائكه هذه الاسف تراه الله يكون من ضبط لغة الإنسان الذي في الإنسان لغة يكون في شيء في طريقته مطالب الكريم وهي أن تصور الكريم شيء أو الضارب أو الميزين كأهوات أمامه يصير عليه في قلوبه ومعارفه في الإنسان